في وسط السبي صبي وكأنها اعتقدته حتى هو نفسها. فجاءت المرأة معاقبة الصبي وضمته إلى بطنها وصدرها وأرضعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة التي فقدت الصبي تلقي به بعد أن ترضعه في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، لا تلقيه في النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله لما خلق الخلائق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله سبحانه جعل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمنه يتراحم الخلائق فيما بينهم حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الله أكبر. أرب بهذه الصفة يتمتع لا يجعل هذه الصفة من صفات عباده المؤمنين؟ أرب كتب على نفسه الرحمة وجعل وإنما بعثت رحمة. الصحراء وماشي. أتقبلون الصبيان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نقبل الصبيان. وكأن الرجل استنكر أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أولاده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: وما أملك لك أن دفع الله عز وجل الرحمة من قبلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الأقرع بن حارس جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل الحسن بن علي فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. أنت بتقبل الأولاد؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحمك لا يرحم. هذا ديننا، فأتني بدين أو مذهب أو تيار أو فكر أو عقيدة فيها رحمة بمثل هذه الكمية، لأنك لو ذهبت تستقصي آيات الرحمة وأحاديث الرحمة التي وردت تصف ربنا أو تصف نبينا صلى الله عليه وسلم أو تصف المؤمنين بالرحمة، تحتاج لمجلد تكتب عليه في الغالب الرحمة للإسلام. الرحمة بدين الرحمن. إذن لماذا نرى كل هذه القسوة ما بين المسلمين بعضهم على بعض؟ لماذا يقص الكبير على الصغير؟ ولماذا لا يرحم القوي الضعيف؟ ولماذا نرى في أمة أعيننا في كل مكان قسوة لم توجد في دين الإسلام قط؟ الإجابة بسيطة وسهلة، لأنه جعل ما بين المسلم وما بين تعاليم دينه حاجز، حاجز حال بينه وبين الدين. هل أوصى الله سبحانه عباده بالرحمة؟ عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. تخيل شخص مريض في عينه وباقي جسده وباقي الجسد سليم، هل يمنع باقي الجسد بالراحة والعين مصابة؟ يشتكي من يده، هل يكون باقي الجسد في راحة ويده مصابة؟ في قدمه، في بطنه، في رأسه. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وفي الصحيحين عن أبي سجيد بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرحم الله، لا يرحم الله سبحانه من لا يرحم الناس. وعند أبي داود والترمذي بسند حسن بشواهده من حديث عبد الله تجد في دين الإسلام تشديدا إلا على من شدد على نفسه، ولن تجد في دين الإسلام قسوة إلا على من قسى على الناس. الله سبحانه وتعالى يخاطب أهل الإسراف في الذنوب برحمة، ولي نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. متى يتعامل المسلمون بالرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم إبراسا ولدينهم علامة ولمجموعهم أرارة، يعرفون بها من بين الناس أنهم هم أهل الرحمة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، توبوا إلى الله واستغفروه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، الحمد لله قال لنا في كتابه ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الحمد لله الرحيم الرحمن، الحمد لله أرسل لنا نبيا ووسطه فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، الله سبحانه وتعالى يريد من المؤمن أن يكون رحيما بالمؤمن. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، أتدرون إلى أي مدى وصلت الرحمة في دين الإسلام؟ اقرأ إن شئت حديث شداد بن أوس الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديثه رضي الله عنه قال: سنتان حفظتهما من النبي صلى الله عليه وسلم، أمرين حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. هذه التعاليم في أي شيء؟ إنها مع البهائم التي لا تعقل، إنها مع البهائم الذي لا تعقل. يوصي نبينا صلى الله عليه وسلم أمته: إذا قتلتم حدودا أو ما شابه مع الفقراء فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم في دين آخر يتظاهرون قتلنا قتلنا تنظيم القاعدة وكفنا الدنيا وعملنا وعملنا. هل أسامة بن لادن إرهابي أم شارون؟ أقتل أسامة بن لادن الأبرياء المدنيين وكان شارون يتعاطف عليهم. لماذا لا يقتلون الناس والناس الذين اللذان قتلا مئات الآلاف من العراقيين ولا يتظاهرون؟ لقد كشفت التحقيقات أنه لم يكن هناك من أسلحة دمار شامل في العراق. والعرب سكتم بكتم سكوت. أما يطالب العرب ويطالب المسلمون بعهد رؤوس هؤلاء الذين أذهبوا الأرواح في العراق تحت أكذوبة اسمها أسلحة الدمار الشامل. هل قتل أسامة بن لادن عددا من الأبرياء كما قتل بوش؟ هل قتل أسامة بن لادن عددا من الأبرياء كما فعل بلير وأتباعه من؟ هل قتل أسامة بن لادن الأبرياء وهم يصلون كما فعل شارون ونتنياهو وبارك؟ أم أنها أكذوبة؟ لقد أنهينا على الإرهاب، لقد قضينا على الإرهاب العالمي، لم يستطيع ولن يستطيعوا لأن الإرهاب عنده والرحمة عندنا. جلس أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يوما بجوار بعير أجرب، بعير أجرب، يداوي أمير المؤمنين البعير بيده ويأتي بجوار البعير ويقول إني أخاف أن يسألني الله عنك. ده بجوار البعير مش قتل أبرياء ومدنيين ويجيب واحد ويقول أنا له في البحر. دي الرحمة. أبو الدرداء كان له جمل اسمه ميمون، فكان إذا استعار أحد جمل أبو الدرداء يقول له لا تشغل عليه، اوعى تسجل على البعير ده شيله على قدره. وكان أبو الدرداء لا يحمل على جمله إلا مقدار ما يستطيع الجمل أن يحمل. فلما مات البعير الجمل مات. أبو الدرداء أخذ البعير ورماه في البحر. جلس أبو الدرداء بجوار الجمل وقال يا ديمون لا تخاصمني عند ربك فإني ما حملتك إلا ما تطيق. ديننا دين الرحمة، ديننا دين الرحمة وليس أي عقيدة أخرى أو مذهب آخر، ولكن ابتعدنا عن الرحمة وتركنا الرحمة فيما بيننا فأرسل الله سبحانه وتعالى علينا من لا يرحمنا، من لا يرحم لا يرحم. متى نرى الرحمة تعود كما أوصى بها الإسلام وكما أوصى بها ديننا وكما وصف بها ربنا نفسه وكما اتصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم بين المسلم والمسلم ليرحمنا غيرنا؟ اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على المشاهد كما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فاتم اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا فلما احيتنا واجعل اللهم الوارث منا. اللهم اجعل صعرنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك واهزم المشركين واعلم بفضلك كلمه الحق وانصر الدين واعلم بفضلك كلمه الحق وانصر الدين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ان أسامة بن لادن يا رب العالمين قد وضع الرعب في قلوب المشركين وان كان له ما له وعليه ما عليه فانا نسالك يا ربنا ان ترحمه كما رحمت جميع المسلمين. اللهم ترضى عنه كما رحمت جميع المسلمين. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اجزه بالإحسان إحسانا، واجزه اللهم اجزه بالإحسان إحسانا، وأعرضه عن الإساءة عفوا وغفرانا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين اجعل في المسلمين من يوضع من يضع الرعب في قلوب المشركين ثانية يا رب العالمين. اللهم أعد على المشركين يا ربنا أمر الخوف والرعب كما كانوا فيه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأزد الشرك وأزد المشركين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى